يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. لدينا رسالة قد أجبنا على بعض منها، وهي رسالة المستمع محمد سعيد مراد من الجمهورية العراقية محافظة دهوك. يقول محمد سعيد مراد: إني أسمع كثيرا من المسلمين عندنا يقولون إن فلانا، يعني رجل ديني، عقيدته وهابي، وما هذا، ما هذه العقيدة وهذا الاسم، من أين جاء إلينا؟ يا أخ محمد سعيد مراد من ميشان العراق، تقول إنك تسمع بعض الناس يقول إن فلانا عقيدته وهابية؟ هذا خطأ يا أخ محمد، يريدون بهذا غمزه وذكر شيء من مثالبه، يظنون أن الوهابية مذهب خامس أو أنهم مبتدعة، وليسوا كذلك، يريدون بهذا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد العلماء الأفاضل، وهو رجل سلفي عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه خرج في بلاده النجدية، وكان أهل نجد في ذاك الزمن يعبدون الأصنام كالأشجار والأحجار والغيران، ويجعلون مع الله شريكا، فنهاهم وبين لهم العقيدة الصافية والتوحيد الخالص، وهي دعوة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكبر هذا عليهم وعلى غيرهم ممن أشربت نفوسهم بحب عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد، فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله، فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر، كمن طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول: المدد المدد يا فلان، أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا، إنما هذا يكون لله وحده، فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره. هذا هو قول محمد بن عبد الوهاب، ودعا الناس إلى هذا، وهذا هو مذهب السلف وهو دعوة الرسل كما قلنا. فكل إنسان ينكر عبادة القبور ويأمر أن العبادة لا تكون إلا لله يقولون هذا وهابي، من باب العيب والذم له، هذا هو حقيقة ذلك. والوهابيون ليس لهم مذهب خاص أو أنهم ابتدعوا في الدين أي شيء، بل هذه عقيدتهم التي أشرنا إليها، وهم في ذلك متبعون لا مبتدعون، وهم في ذلك أيضا محقون لا أنهم مجرمون. وإنما الابتداع والإجرام دعوة غير الله معه وصرف ما هو حق لله لغيره. العبادة لا تصلح إلا لله، والعبادة تعريفها الذي لا يصلح شيء منها إلا لله عرفها بعضهم بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وعرفها آخرون قالوا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، والمعنى واحد وإن تنوعت العبارات، لكن العبادة لا تصلح إلا لله. فكل إنسان موحد يعبد الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه أطلقوا عليه هذا الاسم قالوا وهابي. هذه حقيقة الوهابية يا أخ محمد سعيد مراد، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الله علي محمد القحطاني من سكان مدينة أبها، يقول أرجو عرض موضوعي هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وجزاه الله عنا خيرا. الموضوع: أولا، أنا رجل متزوج والحمد لله، عندي زوجة طيبة بنت حلال، ولدينا أطفال، ونحن نسكن بمدينة أبها، وزوجتي متشددة ومتحجبة بغطوة الإسلام على وجهها، وعندما نخرج من بيتنا إلى الجيران وغيرهم وأثناء ركوبنا سيارتنا في الشوارع وداخل المدينة، وعندما إلا أننا عندما نذهب إلى قريتنا ببلاد قحطان لا تتحجب زوجتي ولا تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بالغطوة التي أمر بها الإسلام، وقد أمرتها عدة مرات أمام والدها، وقد أمرها والدها أيضا، ولكنها رفضت بقولها إنها في القرية التي ولدت بها وعاشت ولا تستطيع أن تتحجب بحجة أن نساء أهل القرية لا يتغطين بغطوة الإسلام، وتقول لي إن الله هو الذي سيحاسبني وليس أنا الذي أحاسبها. أرجو إفادتي، وما هو السبيل الذي يحل هذه المشكلة، وهل علي ذنب أو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. يا أخ عبد الله علي محمد القحطاني من مدينة أبها، تقول إن لك زوجة ولك أطفال منها وهي صالحة لك وهي تحتجب بأن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بصورة مستمرة، إلا أنها إذا ذهبت إلى قريتها تكشف وجهها للرجال الأجانب، وأنك نهيتها عن ذلك وأمرتها بالتحجب وأمرها والدها، بل إلا أنها امتنعت قائلة إن النساء كلهن يكشفن وجوههن والله هو المحاسب. نقول لك يا أخ عبد الله ادأب على أمرها بأن تغطي وجهها، ومجرد ولادتها في قريتها لا يبيح لها كشف وجهها، أو أن نساء قريتها يكشفن لا يبيح لها ذلك، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحتجب عن الرجال الأجانب، فإنه أمر لازم لا بد منه. فالآيات القرآنية تدل على ذلك، مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فمعنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن، الخمر جمع خمار، والخمار هو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تدنيه على وجهها حتى ينتهي إلى جيبها، وهو الفتحة التي تكون على الصدر، هذا لا بد منه. ويدل له حديث عائشة عند أبي داود وغيره قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، فكان إذا دنا منا الركب شدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يدل على أنهن يحتجبن، يدل على أنهن يحتجبن ولو أنهن محرمات، فإن المرأة إحرامها في وجهها يجب عليها كشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب وخشيت أن ينظروا إليها فإنها تغطي وجهها. وهذا هو قول كثير من أهل العلم رضي الله عنهم. وزوجتك هذه ما دام أنك تثني عليها فادأب في مناصحتها وفي تنبيهها وملاحظتها، وإن شاء الله أنها ستستجيب وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب سواء كان من قريتها من أهل قريتها أو من غيرهم، والله أعلم. هذه سماحة الشيخ وقضتنا من جمهورية السودان من القضارب، يقول أخوكم في الله الرشيد زيادة هوف أو هوغ، يقول إن له أخ يشرب الخمر وحاول منعه عدة مرات إلا أنه لم يوافقه على ذلك، وسأل بعض الناس فقالوا اجعل له محامي أو خذ عليه ولاية ثم أجبره على تركه، إلا أن الآخرين قالوا إذا أوقفه أو أوقفته فذنبه عليك. أفيدوني، أنا محتار ما أعرف ما أعمل فيه، وفقكم الله. يا أخ رشيد زياد من جمهورية السودان الديمقراطية، تقول إن لك أخا وأنه يشرب الخمر وقد ناصحته فلم يستجب، فقيل لك تأخذ عليه ولاية. إذا كان أخوك رشيدا فأنت ادأب في مناصحته وتنبيهه وإخباره بأن الخمر مضر، مع كونه محرما شرعا فإنه مضر ضررا بينا، وقد أثبت الطب الحديث وجميع الأطباء كلهم يقولون إنه مضر، فإن نسيج بدن ابن آد الإنسان، نسيج بدن الإنسان إذا كان سنه 40 سنة وهو يشرب الخمر يكون نسيج بدنه كنسيج بدن ابن 60 سنة، ثم هو يؤثر على عقبه. فشارب الخمر إذا كان له نسل فالغالب أن نسل شارب الخمر يكون في عقله ضرب من الخلل، ويكون في عنده شيء من المهانة والكسل والهبوط والسقوط. هذا معنى ما قاله كثير من الأطباء، فعليك مناصحته وتنبيهه، إن استجاب فبها، وإذا لم يستجب برئت ذمتك ما دام رشيدا، برئ ذمتك وحساب الخلق على الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة وردتنا من رضا العلاوي بالرياض، يقول فيها: كثيرا ما نشاهد في المسلسلات الدينية والتاريخية ممثلين يقومون بأدوار المشركين وكفار قريش، بينما هناك أناس يقومون بأدوار المسلمين، فما حكم من يقوم بدور الكافر ويتكلم على لسانه؟ هل هذا يجوز أم غير جائز؟ يا أخ رضا العلائي من الرياض، تقول إنك شاهدت بعض الأفلام والمسلسلات التاريخية، وهو أن بعض المسلمين يمثل نفسه بصورة المشركين كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأبي جهل وأمثالهم، ثم يتكلم بنحو من كلامهم الكفري. هذا لا يجوز بكل حال، ولا ينبغي للمسلم أن يمثل نفسه أو يشبه نفسه برجل مشرك كافر عدوا لله ولرسوله وعدوا لهذا الدين الإسلامي، لا ينبغي له. كما لأنه لا ينبغي له أن يشبه نفسه كالشيطان وإبليس الذي هو عدو للإنسانية، فهذا لا ينبغي، ولا سيما إذا كان يتكلم بكلمات الكفر كما يتكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لآلهتهم: اعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم وما أشبه ذلك. كل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصنع مثل هذا الصنيع ويعمل مثل هذا العمل ويتكلم بالكلمات الكفرية على أنه هو أبو جهل أو على أنه هو عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو أبي بن خلف وأشباه ذلك، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من المقدم أحمد يحيى عمر يحيى اليماني، يقول في رسالته أن عندنا ناس بعد الصلاة يقومون بصوت واحد بتهليل وصوت واحد، هل هذا جائز؟ أفيدونا. يا أخ أحمد عمر يحيى اليماني، تقول إن عندكم أناسا يرفعون أصواتهم بالتهليل رفعا جماعيا بعد الصلوات، فهل هذا مشروع؟ ليس هذا بمشروع، ولم يكن هذا معهودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح أنه إذا سلم وانصرف إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهكذا. وكذلك بعد المغرب وبعد صلاة الفجر يهللون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يهلل وحده وإن اجتمعت أصواتهم، لكنهم لا يقصدون أنهم يؤدونه جماعيا، بل كل منهم يهلل لنفسه، قد يتفقون في التهليل أو هذا في أوله وهذا في آخره. وإن قال ابن عباس ما كنا نعرف انصراف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتهليل، لكن ليس معناه أنهم يهللون تهليلا جماعيا بصوت واحد ويخفضونه بصوت واحد ويقصدون هذا لا ينبغي وليس من السنة في شيء، والله أعلم. أيضا يقول في رسالته عندنا ناس إذا مات الميت يدعون الفقهاء وقراء القرآن فيقرؤون على قبره، ما حكم ذلك وفقكم الله؟ يا أخ أحمد عمر يحيى اليماني، تقول إن عندكم أناسا إذا مات الميت دعوا الفقهاء والقراء يقرؤون على قبره، هذا من البدع التي لا أصل لها، فلا ينبغي القراءة على القبر في أظهر قولي العلماء. وإنما السنة وما جاء في حديث عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون قال للصحابة قفوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا مات الميت وفرغنا من دفنه، السنة أن نقف عند قبره ونقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته ولقنه حجته وما أشبه ذلك، بدون أن نقرأ عليه القرآن، هذا كله لا أصل له. نعم جاء في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فمعنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم، لأن الإنسان إذا كان في السياق والموت يعالجه فيقرأ عليه سورة ياسين لأنها تسهل خروج الروح، هذا معنى اقرأوا على موتاكم ياسين، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد سعيد مراد من العراق محافظة دهوك، وعبد الله علي محمد القحطاني من أبها، والرشيد زياد من السودان، ورضا العلاوي من الرياض، وأخيرا رسالة أحمد يحيى عمر يحيى اليماني. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.